بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، نحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة على ما وفقنا وإياكم إلى الاجتماع في هذا المكان الطاهر المبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبد يحمد ربه تبارك وتعالى على ما أنعم به عليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم النعم أن يوفقك الله عز وجل لطاعته، وأن ييسر لك طاعته. وإننا أيها الأحبة في هذه الأوقات المباركة سنتدارس ما يتعلق بالحج. الحج فريضة من فرائض الله عز وجل، وركن من أركان الإسلام كما هو معلوم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالحج فريضة، وهذا بإجماع المسلمين أنه فريضة من فرائض الله، وأنه ركن من أركان الإسلام. ولكن مع هذا لا يجب إلا على المستطيع، وثانيا أنه لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. فإذا حججت بيت الله مرة واحدة فقد أديت الفريضة. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال لهم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والرسول لا يجيبه على ذلك، يعرض عن هذا السؤال، حتى أعادها ثلاثا: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، ولو وجبت ما استطعتم. تصور لو أن الحج في كل عام، أي أرض تسع الناس؟ وأي إنسان، هل كل الناس تستطيع ذلك؟ تجد الحاج يجمع حياته كلها المبلغ الذي يريد أن يحج به، وقد يوفق إلى ذلك وقد لا يوفق. فإذا حالفك التوفيق وأعانك الله ويسر لك أن تتشرف برؤية بيت الله الحرام وأن تحج إليه وأن تكتحل عيناك برؤيته، فاحمد الله كثيرا واحرص على أن تؤدي هذا الحج كما أمرك الله عز وجل. تعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي قال لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، قال لهم لتأخذوا عني مناسككم. انظروا ماذا فعلت، فافعلوا كما فعلت، هذه فريضة العمر، بل هي فرصة العمر، فريضة العمر وفرصة العمر لما رتب الله عز وجل على الحج إلى بيته من تكفير الذنوب ومحو السيئات. من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع ولا ذنوب عليه، رجع وصحيفته بيضاء نقية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا قول من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لا يرضى الله لك سبحانه إلا الجنة. ومن هنا أيها الأحبة يحتاج أن نتعلم ما يتعلق بأحكام حجنا وأن نتفقه في الحج، سواء كان ذلك بحضور حلقات العلم أو كان بالقراءة لمن يستطيع أن يقرأ أو بالسؤال، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يتم الحج على الوجه المطلوب إلا بتعلم أحكامه وبتعلم صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فالحج فريضة من فرائض الله، ومن رحمة الله علينا أن جعله مرة واحدة. وسنتكلم أيها الأحبة عن بعض أسراره وعن بعض حكمه وما فيه من الفوائد العظيمة، لأن بمعرفتنا لهذه الأسرار والحكم نستطيع أن نؤدي الحج كما أمرنا به وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أعظم حكمه وأسراره ومقاصده تحقيق التوحيد لله عز وجل. لنحقق التوحيد كما أمرنا الله عز وجل. أين ذلك في سياق الحج؟ ومن أين أخذنا هذا الأمر؟ لم نأخذه، لم نقله من عند أنفسنا، لكن نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء في صفة حجه أنه أهل بالتوحيد صلى الله عليه وسلم، يعني بالتلبية بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا تأملنا في هذه التلبية نجد أنها اشتملت على التوحيد الخالص لله عز وجل، فنحن نلبي أي نجيب دعوة الله عز وجل التي أمر الله بها إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فحينما تقول لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة، وقيل إنها مأخوذة من اللب وهو خالص الشيء، خالص توحيدي وإيماني وقلبي لك يا رب، أو أنها من ألب بالمكان إذا أقام به، كأنك تقول أنا مقيم على طاعتك يا الله، أو كأنك تقول كأنها مأخوذة من قولهم أخذ بتلابيبه، يعني أنقادوا لأمرك يا رب خاضعا متذللا، فهي معاني عظيمة تنبئ عن التوحيد الخالص لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، انظر لا شريك لك، لا شريك له سبحانه في ألوهيته ولا ربوبيته، ولا شريك له في أفعاله سبحانه، لا شريك لك، ومعنى لا شريك لك هو معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه، كل ما يعبد من دون الله فهو باطل، لا شريك لك أي لا أشرك بك شيئا. لماذا؟ هذه هي لب الأمر، وهو التوحيد لله عز وجل وإخلاص العبادة له، وهو معنى لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي اتفقت الأنبياء والرسل على الدعوة إليها، على لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أخلص العبادة لله واجتنب عبادة ما سوى الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كل الرسل متفقون على هذه الكلمة، على كلمة لا إله إلا الله. فحينما تقول لا شريك لك، ومعنى هذا التوحيد ومعنى هذه الكلمة أن لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، لا تصلي إلا لله، لا تصوم إلا لله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، فانظر كيف هذا المعنى تكرره بلسانك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعيدها وتكرر هذه الكلمة، وكأنك تكرر هذا العهد الذي أخذه الله عز وجل علينا. وهو كلمة التوحيد. فإذا كان هذا هو المعنى الذي نريد أن نحققه من حجنا، وأنت في حجك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تستمر في التلبية، وأنت على تطوف بالبيت تذكر الله، ثم وأنت على الصفا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وحد الله، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكذلك هذه الكلمة يكررها النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة مع التلبية، ويقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل الدعاء، وتكثر من هذه الكلمة وأنت في عرفة. وكذلك ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفة مع تكرار التلبية في انتقاله من مشعر إلى مشعر. إذن هذا المعنى واضح في الحج، وأنه من أعظم مقاصده، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه خالف المشركين في أشياء كثيرة، منها أنهم كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر، وقال صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يقول العلماء عن هذا الدخول إنه دخول زماني ودخول في الأفعال، وكانوا لا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه الذين أحرموا معه بعد أن طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، أمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة، يؤكد هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما حج صلى الله عليه وسلم لم يبق في داخل الحرم مخالفة للمشركين، كان الحمص من قريش لا يخرجون من الحرم ويقول نحن أهل الحرم كيف نخرج منه، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى عرفة، وإنما كان يحج يذهب إلى عرفة من غير الحمص من قريش. ثم كان المشركون يبقون في عرفة ويخرجون منها إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، يعني قبل أن تغرب الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي بعرفة حتى غربت الشمس وحتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، ثم دفع صلى الله عليه وسلم من عرفة، وخالفهم في أشياء كثيرة تقريرا للتوحيد وبيانا لمخالفة المشركين. فهذا الأمر الأول وهو تحقيق التوحيد لله عز وجل، فكيف بحاج يحج بيت الله ويقول لا شريك لك ويكرر هذا ويكثر من التلبية، والإكثار من التلبية من أفضل الأعمال في الحج، كيف يتصور يعني من حاج هذا العمل، ثم إذا رجع نقض هذا العهد الذي أخذه على نفسه ونذر لغير الله وتوجه إلى الولي الفلاني وإلى القبر الفلاني وتمسح به ودعاه، هل يغني عنه من الله شيئا؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هؤلاء الذين يتقربون إليهم يتبرؤون منهم يوم القيامة. ثم يعني كيف إنسان شعر بنعمة الله عليه وعلم أن الله عز وجل هو خالقه وهو رازقه وهو مدبر أمره سبحانه، كيف يتوجه بالعبادة لغيره؟ يعلم أن الله على كل شيء قدير، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ليس بينه وبين عباده حواجز لابد أن تصل إليه عن طريق فلان أو فلان، ادعو الله مباشرة وتقرب إلى الله وتضرع إليه وادعه بصدق سبحانه. بل إن الله تبارك وتعالى من كرمه وفضله وجوده علينا أمرنا أن ندعوه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كيف تترك هذه الآية وتذهب إلى عبد فقير عاجز لا يستطيع أن يفعل شيئا لنفسه وهو في قبره، مهما علت درجته عند الله عز وجل، مهما علت درجته عند الله عز وجل. ولذا قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تأتي تترك رب العالمين أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين، كيف يكون هذا؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يا أيها الناس انتبه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كلنا فقراء، كلنا فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل الناس فقراء إلى الله، كل الناس محتاجون إلى الله تبارك وتعالى، كل الناس يرجو فضل الله. وفي الحج هذا تعليم لنا بذلك، كلنا نتضرع إلى الله عز وجل، الرئيس والمرؤوس، الراعي والرعية، الغني والفقير، القوي والضعيف، كلنا يبتغي فضل الله عز وجل، كلنا يظهر مسكنته وحاجته إلى الله تبارك وتعالى. وكلما تعلق العبد بربه وأيقن أنه لا قضاء لحاجته إلا من الله تبارك وتعالى فإن الله ييسر أمره. لماذا نأخذ كما يقال تحويلة كبيرة حتى نصل إلى طلبنا؟ الله مباشرة تدعو الله عز وجل، ثم إذا دعوت فإن الله عز وجل يثيبك على هذا الدعاء. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، ما في واحد يرفع يديه وترجع خائبة، يعطيك بها إحدى ثلاث، إما أن يستجيب دعوتك في الحال، وإما أن يدخرها لك إلى يوم القيامة وإما أن يدفع عنك من السوء مثلها. يعني كلما رفعت يديك إلى الله عز وجل أعطاك الله إحدى هذه الثلاث: إما أن تجاب الدعوة بما دعوت به، وإما أن يكون هناك بلاء كان نازلا عليك فيدفعه الله بهذا الدعاء، وإما أن يدخرها الله لك يوم القيامة فتجد حسنات وما عملتها ليس لها سبب إلا هذا الدعاء. فهذا الأمر الأول أيها الأحبة، وهو تعلقنا بالله وتوحيدنا لله وإخلاصنا لله، شيء ينبغي أن نتعلمه من حجنا وهو من مقاصد هذا الحج. فلا يصح للإنسان بناء على هذا أن يأتي للحج وفي نفسه شائبة يتمسح بهذا الجدر أو بهذا العمود ويعتقد أنه ينفعه أو أنه يضره. ادعو الله عز وجل، اترك كل ما سوى الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه، أفضل الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين، يقول لعشيرته: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، اعمل صالحا وادعوا الله عز وجل. لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم كلمة يعني قد لا يظهر لنا فيها شيء، قال: أجعلتني لله ندا؟ هذه الكلمة ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله وحده، قل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بمن زاد على هذا الحد؟ إذن هذا الأمر الأول أيها الأحبة. الأمر الثاني وهو تقوى الله عز وجل. الحج من مقاصده حصول تقوى الله للعبد، والتقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمور واجتناب المحظور. إذا فعلت ذلك فقد اتقيت الله عز وجل، وهذا واضح في الحج: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واتقوا، انظر التأكيد عليه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن المراد بهذا الحج تقوى الله تبارك وتعالى، أن نجتنب ما نهانا الله عنه وأن نفعل ما أمرنا الله به، سواء كان ذلك في الحج أو في غيره، ما أمرنا الله به في الحج وفي غيره. فكيف يتصور من حاج لا يحافظ على الصلاة؟ هل هذا اتقى الله تبارك وتعالى؟ كيف تتصور التقوى من حاج يعصي الله تبارك وتعالى؟ هل هذا حقق مقصود الحج؟ فاتقوا الله. كيف يتصور من حاج يتساهل في مناسكه ولا يؤديها كما ينبغي ولا يعنى بها؟ هل اتقى الله؟ والتقوى هي الأساس لقبول الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. القبول يكون ممن اتقى الله تبارك وتعالى، فلا بد من التقوى. كما قال بعضهم لما سئل عن التقوى قال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا هي التقوى، تدع الذنوب صغيرها وكبيرها، لأن الإنسان إذا تساهل في صغائر الذنوب قد يؤدي به ذلك إلى الكبائر. وكان من دأب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قال بعضهم: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني ترونها قليلة، كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من العظائم، من العظائم كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا خاف ذنبه وخشيه واتقى ربه تبارك وتعالى فإنه يصدق عليه أن يكون من المتقين. الأمر الثاني الثالث المحافظة على ذكر الله، وهذا أيضا نجده في الآيات التي أرشدت إلى الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، إلى أن قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا واذكروا الله في أيام معدودات. ويقول سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. إذن الذكر تجد أنه في الحج في كل موطن، التلبية من الذكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام منى: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله. إذن الحج كله ذكر من أوله إلى آخره. وتعلمون منزلة الذكر ومنزلة الذاكرين، وهذا تعليم، كونك تقضي هذه الأيام في ذكر الله عز وجل هو تربية للنفس، وفيه تعويد لها على اللهج بذكر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: ألا أخبركم أو ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ بخير أعمالكم وأفضلها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. ولما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتشبث به، قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، فدلني على شيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر من ذكر الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، يقول الله عز وجل. وهذا في الحج من الأمور المهمة، ولذا لا ينبغي للحاج أن ينشغل بغير ذكر الله، لا يشغل وقته بالقيل والقال، هي تربية، رحلة إيمانية يتعلم فيها الإنسان كثيرا من الدروس، فينبغي أن يشغل وقته بذكر الله عز وجل، وأن لا ينصرف عن ذكر الله إلى غيره، ويعرض عن الغيبة والنميمة وفاحش القول وبذيئه، بل عليه أن يلتزم ذكر الله عز وجل من قراءة القرآن ومن تسبيح الله وتحميده وتهليله وتكبيره، فهذا مما ينفعه. وهو يطوف بالبيت وهو يسعى بين الصفا والمروة وهو في سيره يذكر هذه الأمور ويذكر أن الله عز وجل قد أمره بذلك، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الحج أيها الأحبة فيه مظهر من مظاهر العبودية لله، الخضوع والتذلل لله والتسليم لأمر الله، بمعنى أن الله ربنا ونحن عبيده، أن نسلم لأمر ربنا، كما أخبر الله عن حال المؤمنين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمؤمن إذا سمع أمر الله سلم له وانقاد له حتى لو لم يعلم لماذا أمره الله، عبودية لله، كالسيد إذا أمر عبده فإنه يستجيب لأمر سيده ولا يقول لماذا أمرتني. السيد لو قال لعبده اذهب إلى كذا، هل يقول له لماذا؟ أو أنه يستجيب؟ يستجيب وينفذ أمره وإن كان لا يعلم لماذا أمره. فنحن كذلك، أمرنا الله أن نطوف بالكعبة سبعا، لماذا؟ لماذا ما جعلها ستة؟ لماذا ما جعلها ثمانية؟ نحن نعلم أن ما أمرنا الله بشيء إلا وفي خير لنا في العاجل والآجل، لكن لماذا؟ ليس هذا شغلنا، علينا أن نقوم بأمر الله عز وجل، ونحن نعلم أن أمر الله خير لنا في العاجل والآجل، لماذا نسعى سبعا؟ ما ندخل عقولنا في هذه الأشياء؟ ما ظهر لنا بكتاب الله أو من سنة رسول الله قلنا به، وما عدا ذلك فإننا نسلم لأمر الله عز وجل. لماذا نذهب إلى منى؟ لماذا نذهب إلى عرفات؟ لماذا نبيت بمزدلفة؟ هذا مظهر العبودية، ويظهر هنا العبودية، من عبد الله عز وجل وسلم لأمر الله عز وجل، هذه شعائر. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعل أصحابه من بعده إلى عصرنا هذا، يمتثلون أمر ربهم تبارك وتعالى وينقادون له، وهم يعلمون أن الله عز وجل سيثيبهم على ذلك ثوابا عظيما. إذن هذا مظهر من مظاهر العبودية، كما أن في الحج مظهرا من مظاهر وحدة المسلمين، حين يجتمعون من شرق الدنيا وغربها في هذه الأماكن المقدسة مستجيبين لدعوة الله عز وجل، لا فرق بين عربيهم وعجميهم، ولا بين غنيهم وفقيرهم، ولا بين رئيسهم ومرؤوسهم، تراهم يعبدون ربا واحدا ويقفون موقفا واحدا، وكل منهم يعطف على أخيه ويشفق عليه، لا يرى تمايزا بينه وبين أخيه من شرق الدنيا أو غربها. هذا مما يشعرك بوحدة المسلمين، وهذا مظهر من التقاء واجتماع كلمتهم. ولهذا قال الله عز وجل مؤكدا على هذه الوحدة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم إخوانا، إنما المؤمنون إخوة. ما قال كالإخوة، قال إنما المؤمنون إخوة، بل هذه الأخوة فوق أخوة النسب، هذه الأخوة فوق أخوة النسب. ثمرات هذه الأخوة التراحم والتعاطف والشفقة والمعاونة والنصح والتوجيه، وأن تحب له ما تحب لنفسك، يكفي هذا. مثل المؤمنين في تراحمهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، أيضا أكثر من الأخوة، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا اشتكت يدك يؤلمك هذا أو لا؟ يؤلمك. إذا اشتكت عينك، أذنك. المؤمن للمؤمن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وقال مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ما يدلك على الألفة والمحبة التي يجب أن تكون بين المؤمنين، هذه الألفة وتلك المحبة التي تذوب معها كل الفوارق. كل الفوارق التي يعتبرها أهل الدنيا، ما تسأل عن هذا كم في رصيده من المال، أنا أعرف أنه مسلم وهو أخوي، لا أسأل حتى من أين أتى، هو مسلم وأخوي. وهذا ثمراته التعاون، والحج أيها الأحبة يحتاج إلى هذا التعاون منا. نحن نلتقي في أماكن كثيرة، وقد يكون في بعضها زحام، وقد يقع فيها ما يقع، وقد يكون البعض جاهلا فيحتاج إلى تعليم وإلى شفقة. وهكذا يظهر هذا التعاون في الحج أكثر وأكثر. وتعجب حين ترى إنسان من شرق الدنيا يعطف على آخر من غرب الدنيا، لا يعرفه، لا يعرف اسمه، لا يعرف، لكن يعرف أنه مسلم، يعرف أنه جاء ليعبد الله عز وجل، جاء ليحج بيت الله، ليؤدي فريضة من فرائض الله، فيكون عونا له على طاعة الله. أترون يعني هذه المعاني أحيانا تغيب من بعض الناس، أحيانا بعض الإخوة في الزحام ينسى هذا المعنى، وربما دفع هذا المسكين وقد يكون أضعف منه جسما، وربما أدى إلى هلاكه. وترى صورة أخرى مشرقة وهي لكثير بحمد الله، تجده يأخذ بيد هذا الذي وقع يعاونه ويعينه على أمر الله عز وجل وعلى طاعته سبحانه. إذن الحج مظهر، وهذا الاجتماع العظيم لا يحصل في الدنيا أبدا. أي مؤتمر يحضره الملايين، أي مؤتمر هذا الذي يحضره الملايين، وهذا في كل سنة. إذن الحج أعظم مظهر من مظاهر اجتماع المسلمين ووحدة كلمتهم، وينبغي أن يكون كذلك في نفوس الناس وفي شعورهم وحسهم. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نلاحظها في الحج وهو ما يحصل بسببه من مغفرة الذنوب. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق ماذا؟ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد تقدم هذا، يعني لم يفعل فيه معصية ولم يتكلم فيه بما يغضب الله عز وجل ولم يؤذي أحدا من عباد الله، فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث، العلماء يحملون الرفث على الجماع ومقدماته، ولا فسوق ولا معصية، ولا جدال وهي المماراة بالباطل فيما يؤدي إلى الإحن ويقع بسببه من الأحقاد والبغضاء بين المسلمين. فالحج أيها الأحبة ينبغي أن نتصوره على هذا، فإذا تصورنا هذه المعاني في الحج فإننا نسعى جاهدين في أن نحققها في أنفسنا، فإذا حققناها شعرنا بثمرات هذا الحج. ولفتة أخرى، وهو أن الحج مرة واحدة في العمر كما تقدم، وهذا دليل على فعاليته في تهذيب النفس. مرة واحدة تحج ويكفي. كان ينبغي لمن حج حجا صحيحا كما أمره الله عز وجل أن يهذب نفسه العمر كله هذا الحج، فهو مرة واحدة. وهكذا تجد العبادات منها ما يتكرر في العمر مرة واحدة، ومنها في السنة واحدة، ومنه في السنة أكثر من مرة، ومنها ما يتكرر في اليوم أكثر من مرة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما الحج المبرور؟ ما هو الحج المبرور؟ سنتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى غدا، لكننا نشير الآن إشارة سريعة لبعض الأسباب، ثم نتوسع إن شاء الله في الغد في بيان الحج المبرور. الحج المبرور قال العلماء هو ما اجتمعت فيه أمور عدة، أولها الإخلاص لله، أن يكون الحج لله عز وجل، والثاني أن يكون على وفق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث أن يكون بمال حلال ونفقة حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب، والأمر الرابع أن يأتي فيه الإنسان بالمأمور وأن يجتنب المحظور، أن يأتي بما أمره الله به في الحج وفي غيره، وأن يجتنب ما نهاه الله عنه في الحج وفي غيره، وأن يحسن إلى الآخرين، إلى إخوانه، ويحسن إليهم. فإذا أحسن إليهم كان هذا من بر الحج، إطعام الطعام كما قال بعضهم، فيكون هذا الحج مبرورا. وأيضا أن يكثر فيه من ذكر الله، يكثر فيه من ذكر